الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدئ إن شاء الله في هذا اليوم قراءة في شرح الواسطية للهراس، وقبل الابتداء به إتماما للفائدة نقرأ ما ذكره محقق النسخة التي عندي من ترجمة موجزة للشيخ صاحب المتن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولصاحب الشرح محمد خليل هراس. قال رحمه الله تعالى، ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: نسبه ومولده هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني. أما عن لقب تيمية فقد قيل إن جده الخامس محمد بن الخضر حج على درب تيماء، وتيماء اسم موضع في جهة تبوك. قال: فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال: يا تيمية يا تيمية، نسبة إلى تيماء بلدة بالقرب من تبوك، فلقب بذلك. قال: وقال ابن النجار: ذكر لنا أن جدة محمدا كانت أمه تسميه تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. يعني صار لقب لهذا الرجل، ثم صار لقب لهذه العائلة. قال: ولد يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول من سنة 61 و600 للهجرة بحران من أرض الشام، ويلقب بشيخ الإسلام تقي الدين، ويكنى بأبي العباس، وقيل بمعنى شيخ الإسلام وجوب. يعني لماذا يلقبون بشيخ الإسلام؟ قال: أفضل أن يقال أي شيخ في الإسلام قد شاب، وانفرد بذلك عمن مضى من الأتراب، وحصل على الوعد المبشر بالسلامة أنه من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة، ومعناه أنه له حياة حسنة حتى صار شيخ في الإسلام، لا يعرف له إلا الخير حتى كبر سنه وصارت له سن الشيخوخة، فكان بذلك لقب يقال لمن بلغ مثل هذا السن وكان على استقامة شيخ الإسلام. فهو يقال لأي واحد، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هو لقب يقال غالبا للعلماء. قالوا: منها ما هو في عرف العوام أن العدة أو مفزعهم إليه بعد الله في كل شدة، يعني مثل ما يقول العامة ولي، أنها منزلة يبلغها الأولياء والصالحون. هذا خطأ، بل هذا هو عين الشرك إذا قصد به هذا المعنى. قالوا: منها أنه شيخ الإسلام بسلوكه طريقة أهله، قد سلم من شر الشباب وجهله، فهو على السنة في فرضه ونفله. والظاهر والله أعلم أن هذا اللقب يقال إذا بلغ الإنسان منزلة عالية في العلم والاستقامة، فإنه يقال فيه مثل هذا اللقب، أو يقال تيمنا وطلبا لهذا المعنى ولو كان هو لم يحصله قبل. وكانت هذه الألقاب تقال لكل من سلك طريق العلم يعطي نفسه أو يعطى له من غيره لقب، كأنه يقال: إن شاء الله تكون أنت جلال الدين، وأنت تكون شيخ الإسلام، وأنت تكون شمس الدين، ونحو ذلك. وأما عن مشروعية هذه التسمية فهي تسمية غير صحيحة، معناها مخالف لما دلت عليه الأدلة الشرعية، وقد قال الله سبحانه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأسماء التي فيها تزكية، بل غير عددا من الأسماء التي فيها تزكية لرجال ولنساء، وليس هذا الموضع للكلام على هذا، لكن يكفي أن نعرف هذا المعنى. وقد أشار الشيخ العلامة المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة إلى هذا المعنى وبسط القول فيه، قال رحمه الله: وقد استعملت هذه التسمية في القديم، استعملها الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما، والصواب ما سمعنا أن الأولى ترك هذه الأسماء لما فيها من التزكية. قال: أسرته أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحران، قد اشتهرت بالعلم والدين، فجده أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة، ومن مؤلفاته المنتقى من أخبار المصطفى، وهو هذا الكتاب المشهور الذي شرح من قبل الشيخ العلامة الألباني الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، شرح الشوكاني المعروف. قال: الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ووالده شهاب الدين عبد الحليم أبو المحاسن، تولى المشيخ بعد والده وعلم ولديه أبا العباس وأبا محمد، وأخوه أبو محمد شرف الدين تفقه في المذهب الحنبلي وبرع فيه، فهي أسرة علم، الأب والأخ والجد كلهم علماء. قال شيوخه: يقول تلميذ ابن عبد الهادي، وابن عبد الهادي من أحسن ما ألف كما سيأتي معنا إن شاء الله في ترجمته، وهو من أعرف الناس بأحوال شيخه، وكذلك من أثبتهم على السنة، وكذلك تلميذه ابن القيم. قال رحمه الله تعالى: يقول تلميذ ابن عبد الهادي وشيوخ الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، ومن أشهرهم شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدام المقدسي المتوفى سنة 82 و600، وأمين الدين أبو اليمن عبد الصمد بن عساكر الدمشقي الشافعي متوفى سنة 86 و600، وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المتوفى سنة 300. قال تلاميذه: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما زال مدرسة عريقة تتلمذ فيها في عصره كثير من العلماء، ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته الجم الغفير، ومن أشهر من تتلمذ على يده شمس الدين ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700، وشمس الدين الذهبي المتوفى سنة 48 و700، وشمس الدين ابن القيم المتوفى سنة 51 و700، وشمس الدين ابن مفلح صاحب الآداب الشرعية المتوفى سنة 63 و700، وعماد الدين ابن كثير صاحب التفسير المتوفى سنة 74 و700. وكل واحد من هؤلاء نقل الشيء الكثير من علم الشيخ. فأما ابن عبد الهادي ففي ردوده ومؤلفاته، وأما الذهبي ففي كتبه في التاريخ والسير، فإنه كثيرا ما ينقل عن شيخ الإسلام ويذكر شيء من أحواله. وأما ابن القيم فما من كتاب من كتبه إلا ويحيل إلى شيء من علم الشيخ. وأما ابن مفلح ففي كتاب الآداب الشرعية وفي كتاب الفروع، فإنه ينقل عن الشيخ كثيرا، بل لا تكاد تجد باب من الأبواب إلا وينقل فيها نقلا عن الشيخ. بل قيل إن أعرف تلامذته بآرائه الفقهية هو ابن مفلح، وأما ابن كثير فينقل عنه كثيرا، ولكنه لم يكن بالمعرفة كابن القيم وابن عبد الهادي وابن مفلح. فهؤلاء الثلاثة من أعرف الناس في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: مذهبه نشأ حنبليا، ثم كان منه ما قال عنه الذهبي، وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين، بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسره عليها. وهذا من الذهبي رحمه الله كفى بها شرفا وفخرا. والذهبي هو في الإمامة والجلالة والعلم والمعرفة. قال رحمه الله عقيدته، يجيبنا هو عن عقيدتي بقصيدة نظمها فقال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل. ثم ذكر القصيدة اللامية المشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال مؤلفاته: وعن مصنفاتي يقول الذهبي: جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، فوجدته ألف مصنف، يعني ألف ألف مصنف. ثم رأيت له أيضا مصنفات أخر يعني غير الألف، ومعناه أنه ألف أكثر من ألف مصنف. قال: وقد صنف تلميذه النجيب بن القيم الجوزية كتابا سماه أسماء مؤلفات ابن تيمية، حققه صلاح الدين المنجد، وطبع بدار الكتاب الجديد ببيروت. قال: وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، شهد له بذلك خصمه ابن الزملكاني، وهو مشهور بحسن ترتيباته وتقاسيمه وتبيينه. قال: وكان يتكلم اللغة العبرية أي اليهودية واللغة اللاتينية، ويفهم ذلك من قوله: والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة، كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب، فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب، حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان غاية في الذكاء وغاية في الحفظ، فربما يأخذ الكتاب بين ظهر وعصر فيعرف ما فيه وينطبع ذلك في صدره. وقرأ كتب أهل الكلام والفلسفة فعرفها وصار يرد عليهم من كتبهم. قال: صفاته الخلقية والخلقية. قال: أن صفاته الخلقية فقد كان كريما مجبولا عليه لا يتصنعه، وكان شجاعا زاهدا في الدنيا لا يتعلق منها بشيء، وكان يترك كثيرا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. وأما صفاته الخلقية فقد كان أبيض اللون أسود شعر الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمتي أذني، عيناه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، وهذا يدل على شدة الذكاء كأن عينه تتكلم. قال: ربعة من الرجال معتدل بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه شدة لكنه يظهرها بالحلم جهاده. قال: جاهد رحمه الله بلسانه وقلمه ويده، وحارب التتار وحرض المسلمين ضدهم، وتقدم الصفوف في واقعة شقحب سنة 72، وصمد ضدهم في يوم مرج الصفر، ودخل على ملك التتار غازان وكلمه كلاما أثار دهشة الحاضرين لجرأته، كما هدد سلطان مصر لما كاد يسلم بلاد المسلمين للتتار. قال: ثناء العلماء عليه: لقد أثنى على شيخ الإسلام أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته، حتى عد ابن ناصر الدين الدمشقي أكثر من 80 عالما من معاصريه أثنى عليه، وأفرد لذلك كتابه الشهير الرد الوافر، يرد فيه على محمد بن محمد العجمي الشهير بالعلاء البخاري المتوفى سنة 41 و800، الذي زعم أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. قال: ومن هذا الكتاب استخرجت أقوال أشهر مشاهير علماء عصره وعصر المؤلف ابن ناصر الدين، ولم أورث ثناء تلامذته له أمثال ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي لأنها كثيرة ومعروفة، فممن أثنى عليه خيرا وبين منزلته من الإسلام ابن سيد الناس صاحب عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، توفي سنة 34 و700. قال رحمه الله: ألفيته يعني أدركته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاك أبو الحديث هو صاحب علمه وذو روايته أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته برز في كل فن على أبناء جنسه ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. وقال شمس الدين الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء المتوفى 48 و700 قال رحمه الله أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. قال وقال في موضع آخر قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو 20 وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر. وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام الجمعة يعني من حفظه وكان يتوقد ذكاء وسماعاته من الحديث كثيرة وشيوخه أكثر من 200 شيخ فمعرفته بالتفسير إليها المنتهى وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه وأما يعني ما حج الحقه. وأما نقله للفقه ومذاهبه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وتتعجب كيف ينقل المتخصصون عنه رحمه الله ما يدلك على إمامته في هذا الباب. فكثيرا ما تجد ابن كثير على جلالته في علم الحديث ينقل عن شيخ الإسلام وعن شيخ المزي في البداية والنهاية وغيرها من كتبه تصحيح وتضعيف وتعليل عدد من الأحاديث ويدل كذلك على إمامته. قال وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا ويدري جملة صالحة من اللغة وعربيته قوية جدا. وتعرفون القصة التي وقعت بينه وبين صاحب البحر المحيط فإنه ذكر لما ذكر له ما ذكر من المؤاخذات في اللغة عجب وظن أن شيخ الإسلام متعالم ولكن علم العلماء أنه ما تكلم إلا بعلم. قال ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب أما شجاعته وجهاده وإقدامه وأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعوت وهو أحد الأجواد الأسقياء الذين يضرب به المثل وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. قال وقال تقي الدين السبكي وهل التاج الدين صاحب طبقات الشافعية الكبرى قال رحمه الله معترفا قال معترفا بكبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه بكل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف إلى أن قال وقدره في نفس أعظم من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. انتهى كلامه رحمه الله يعني أنه إنسان عجيب في ذلكم الزمن. قال السبكي محمد بن عبد البر الشافعي قال رحمه الله ما يغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصد هواه عن الحق بعد معرفته به. وقال كمال الدين ابن الزملكان الشافعي وكان من خصومه قال رحمه الله عن شيخ الإسلام كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرأي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحدا لا يعرف مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا بمذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف أنه ناظر أحدا من قطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيره إلا فاق فيه أهله من والمنسوبين إليه لم يرى من خمسمائة سنة أحفظ منه. حتى قيل حديث لا يحفظه شيخ الإسلام ليس بحديث أو لا يعرفه ليس بحديث. قال ابن دقيق العيد القشيري المالك الشافعي رحمه الله لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد يعني غاية في الحفظ. ولهذا من نوادر ما نقل عنه ومما تعجب منه العلماء المؤلفات الكثيرة التي ألفها وهو في السجن مع أنه ليست عنده كتب ومع ذلك يحيل ويحقق ويفرق ويبين بما لا يستطيعه من عنده الكتب. قال سابعا البرزالي أبو محمد القاسم بن محمد الإشبيلي الأصل الدمشقي قال عن ابن تيمية كان إماما لا يلحق غباره بكل شيء وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين، وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحق من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه بكل علم. كان الحاضرون يقضون منه العجب حتى مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى. قال وقال أبو الحجاج المزي الدمشقي الشافعي صاحب تهذيب الكمال قال عن شيخ الإسلام ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع له ما منه. وقال مرة لم يرى مثله منذ 400 عام يعني في تاريخ العلماء. قال تاسعا عن ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري قال عنه ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية، وتصانيف بذلك كثيرة شهيرة وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر. وقال أيضا لو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية صاحب التصانيف السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز بالمنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. قال وقال بدر الدين العيني الحنفي صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري قال عن الشيخ هو الإمام الفاضل البارع التقي النقي الورع الفارس في علمي الحديث والتفسير والفقه والأصولين مراد بأصول الفقه وأصول الدين بالتقرير والتحرير والسيف الصارم على المبتدعين والحبر القائم بأمور الدين والأمار بالمعروف والنهاي عن المنكر ذو همة وشجاعة وإقدام فيما يروع ويزجر كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة خشن العيش والقناعة من دون طلب الزيادة، وكانت له المواعيد الحسنة السنية والأوقات الطيبة البهية مع كف عن حطام الدنيا الدنية، وله المصنفات المشهورة المقبولة والفتاوى القاطعة غير المعلولة. وقال منافحا وذابا عنه داما من نال من عرضه يعني العيني يدافع عن شيخ الإسلام قال ليس هو إلا كالجعل يعني هذا الذي يتكلم في شيخ الإسلام قال باشتمام الورد يموت حتف أنفه، لأن الجعل إذا أخرجت من القاذورات تموت ما تعيش إلا بين النجاسات والقاذورات، وهكذا الذي يتكلم في شيخ الإسلام. قال وكالخفاش يتأذى بظهور ثناء الضوء لسوء بصره وضعفه، وليس لهم سجية نقادة ولا روية وقادة وما هم إلا صلقع بلقع صلقع، ومعناه أنهم مجهولون. قال والمكفر منهم الذي يكفر شيخ الإسلام صلمعة ابن قلمعة وهيان ابن بيان وهي ابن بي وظل ابن ظل وظلال ابن التلال، ومعناه أنه من هو إنما هو من النكرات الذين لم يعرفوا فضلا عن أن يكون عنده من البدع والطوام والضلالات وربما الكفريات ما يستحق أن يكون هو الذي يحكم عليه بهذا الحكم. قال ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العلامة العالم العلامة تقي الدين ابن تيمية من شم عرانين الأفاضل ومن جم براهين الأمات الذي كان له من الأدب مآدب تغذي الأرواح، ومن نخب الكلام له سلافة تهز الأعطاف المراح، ومن يانع ثمار أفكار ذوي البراعة طبعه المفلت في الصناعة الخالي عن وصمة الفجاجة والبشاعة، وهو الكاشف عن وجوه مخدرات المعاني نقابها والمفترع عرائس المباني بكشف جلبابها، وهو الذاب عن الدين طعن الزنادقة والملحدين يعني طعن فيهم بما أبان من عوارهم، والناقد للمرويات عن النبي سيد المرسلين وللمأثورات من الصحابة والتابعين. انتهى كلامه رحمه الله. طيب هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك بعض الافتراءات على شيخ الإسلام وأجاب عليها، لكن لا نحب أن نطيل، نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل ما تيسر في درس لاحق. يقول إذا كان الأولى ترك التسمي بشيخ الإسلام فهل يترك إطلاق شيخ الإسلام على ابن تيمية؟ لا ما يترك، لأنه اشتهر بهذا فصار علم عليه، وإن قلت ابن تيمية جاز إن شاء الله.